ذاحت طيور السعاد بالأفضال باحت طيور السعد بالأفضال وتراقصت في بهجة ودلال باحت طيور السعد بالأفضال وتراقصت في بهجة ودلال تروي جمالا دائعا من حسنه صاغ البيان عجائب الأقوال باحت طيور السعد بالأفضال وتراقصت في بهجة ودلال تروي جمالا دائعا من حسنه صاغ البيان عجائب الأقوال فتيات خير قد سارين برونق وحصدنا خيرا ذائع الأفعال فتيات خير قد سارين برونق وحصدنا خيرا ذائع الأفعال بتخرج يروي النفوس حلاوة ويهل في أفق السماء المتعالي قد قمنا في ساح المصلى بالسنا لكنهن مشاعل الأمل لكنهن مشاعل الأمل باحت طيور السعد بالأفضال وتراقصت في بهجات ودلال تروي جمالا ذائعا من حسنه صاغ البيان عجائب الأقوال باحت طيور السعد بالأفضال وتراقصت في بهجة ودلال تروي جمالا ذائعا من حسنه صاغ البيان عجائب الأقوال فهيا أترسم بالتألق قصة يا بنت سعد حوثي كل جمالي ولشيخات هي بنت سعد قد علت قبسا أنيقا قد سما بمعالي وهياء بذل قد أفاض بحسنه بنت المحيمين ارتقت بتوالي ولسارات بنت سليمان ابتدت تلك الشموس بمشعل الإجلال تراقصت في بهجة ودلال تروي جمالا دائعا من حسنه صاغ البيان عجائب الأقوال باحت طيور السعد بالأفضال وتراقصت في بهجة ودلال تروي جمالا دائعا من حسنه صاغ البيان عجائب الأقوال وهياء بنت محمد رمز العطاء أبدت بريقا دائما الأحوال ومنيرات تسقي النفوس ببذلها من آل دعران بخير زلال يا ربي وفق سعياهن تألقا واكتب لهن متمم الأعمال يا ربي وفق سعياهن تألقا واكتب لهن متمم الأعمال واكتب لهن متمم الأعمال